لخيف سوني انا تليفوني ويجيبوني خبر واحد من لافامي داوه لوبيطال ولا داوه لقبر كي نشوف الطياره في السما عاليه نتفكر لامي موديك الغاليه لامي ماها لامي ما راني توحشتك لامي ماها لامي ما راني بغيت نشوفك لامي ما لامي ما لامي ما لامي ما لامي ما لامي ما لا خايف يصوني انا تليفوني ويجيبوا لي خبر واحد من لافامي داوه لوبيطال ولا داوه لقبر لا خايف يصوني وحدي شربي خرجوا لبابي